الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول المصنف: ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصير السفر وطويله، وهو أي المحرم السفر، وهو أي محرم السفر زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم مكلف، أو بسبب مباح كأخ من رضاعة كذلك، وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وابنتها، وكذا أم الموطوءة بشبهة وابنتها، والملاعن ليس محرم للملاعن، لأن تحريمهما عليه أبدا عقوبة وتغليظا عليه لا لحرمتها، ونفقة المحرم عليها، ويشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، ولا يلزمه مع بدل ولا يلزم مع بدل بدلها ذلك سفرا معها، ومن أيست منه استنابت، وإن حجت بدون محرم أجزأ، وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرجا من تركته ومن رأس المال أوصى به أو لا، ويحج النائب من حيث وجبا على الميت، لأن القضاء يكون بصفة الأداء، وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، ويسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه، وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ، وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات. باب المواقيت. الميقات لغة الحد، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، قرب رابغ، بينها وبين مكة 3 مراحل. وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة 2 ليلة. وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب، على يوم وليلة من مكة. وميقات أهل المشرق أي العراق وخرسان ونحوهما ذات عرق، منزل معروف سمي بذلك لأن فيه عرقا، وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو 2 مرحلة، وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم أي من غير أهلها، ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة، ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها، متفق عليه. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، لقول عمر: انظروا إلى حدوها من طريقكم، رواه البخاري. ويسن أن يحتاط فإن لم يحاذي ميقاتا أحرم مكة 2 مرحلة، وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف، أو حاجة تتكرر كخط أو حاجة تك أو حاجة تتكرر كخط كحطاب ونحوه، فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوات حج أو على نفسه، وإن أحرم موضعه فعليه دم، وإن تجاوزه غير مكلف. ثم كلف أحرم موضعه وكره إحرام قبل ميقاته وبحج قبل أشهره وينعقد. وأشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. إذا قيل متى يجب الحج؟ يجب بشروط. الشرط الأول الإسلام، لا يجب على الكافر. الشرط الثاني الحرية، لا يجب على المملوك. الشرط الرابع البلوغ، لا يجب على الصغير. الشرط الرابع العقل، لا يجب على المجنون. الشرط الخامس القدرة، لا يجب على العاجز بنفقة أو نحوها. وشرط سادس على المرأة، أن المرأة يجب عليها ستة شروط. الشرط السادس وجود محرمها، لا تحج إلا مع محرم، وذلك لكثرة الأحاديث التي فيها النهي عن سفر المرأة بدون محرم. حديث بلفظ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة ليال إلا مع ذي محرم. وحديث آخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم. حديث ثالث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وسبب ذلك الخوف عليها، لأن المرأة مظنة الشهوة ومظنة ميل الرجال، فلأجل ذلك لا بد أن يكون معها من يحميها، لأنها إذا كانت وحدها فقد تتعلق بها الشهوات ومايل الرجل الذي معها. أما إذا كان معها زوجها فإنه يغار عليها، وكذلك إذا كان معها محارم غيره فإنهم يغارون عليها. فلذلك تأمن إذا خرجت مع المحرم. في هذا الحديث عن ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم، هكذا رواه أحمد بإسناد صحيح. أفيه حديث آخر أن رجلا قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة، فقال اذهب فحج مع امرأتك. هكذا أكد عليه أن يحج مع امرأته، وكأن امرأته حجت أو عزمت على الهج وسارت، فأمره بأن يذهب معها يلحقها ويترك الغزو الذي كان قد اكتتب فيه. فهكذا يقول: ولا فرق بين الشابة والعجوز، يعني كبيرة في السن كذلك لا بد لها من محرم، فإن لكل ساقطة لاقطة، يعتبر المحرم للكل التي لعورتها حكم. إذا كانت بنت سبع سنين أو أكثر لأنها محل الشهوة، حيث أن كثيرا من السبعة لا يرتفع عن الفاحشة إلا بالعجوز ولا بغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه. هكذا يقول: وقصير السفر وطويله سواء. الذي يحرم من قصير السفر كجدة ونحوها، والذي يحرم من طويله لو حج مثلا من أسبانيا من الأندلس من أقصى اليمن، فإنه يعتبر حجه لا بد أن يكون معها محرم. من هو المحرم؟ زوجها محرم لها، لأنه يحل له نكاح ووطئها، ولأنه يغار عليها. كذلك أقاربها من تحرم عليه على التأبيد، أي من تحرم عليه تحريم المؤبدة، يعني غير مؤقت. ثم ذكر أن المحارم قد يكونون بنسب أو بسبب مباح. أخوها محرم لها بنسب، وأبوها وابنها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها، هؤلاء محارم لها من جهة النسب. ومثلهم الإخوة من الرضاع، أخوها من الرضاع الذي رضع من أمها أو رضعت من أمه، وأبوها من الرضاع وولدها الذي أرضعته، وكذلك ابن أخيها من الرضاع وابن أختها من الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا فيما إذا كان يؤمن عليها، لأن بعض المحارم قد لا يؤمن. كثير من النساء تشتكي أن عمها أو خالها أو ابن أخيها أو ابن أختها يراودها، يحاول أن يفجر بها وهو محرم لها، والزنا بالمحارم أعظم جرما وأكبر عقوبة. أما من تحرم عليه بسبب محرم فلا يكون محرما لها لو زنا بها. ثم اعتبر أنها مثلا زوجة له قد زنا بها وولدت منه من الزنا فإنها لا يكون محرما لها. وكذلك أمها، أم التي زنا بها تحرم عليه، وبنت التي زنا بها تحرم عليه، ولكن لا يصير محرما لها. وكذلك لو وطئ امرأة بشبهة بعقد فاسد أو باطل أو ظنها زوجته وطئها فإنها تكون موطوءة بشبهة لا يكون محرما لها، ولا بنتها. الملائن ليس محرما للملائنة. إذا تلاعن الرجل وامرأته بأن اتهمها بالزنا ثم تلاعن شهد 4 شهادات بالله إنها قد زنت، والخامسة أن غضب لعنة الله عليه إن كان كاذبا، وشهدت 4 شهادات بالله إنه كاذب، والخامس أن غضب الله عليه إن كان صادقا، فرق بينهما ولا تحل له أبدا، ومع ذلك لا يكون محرما لها. تحريمها عليه عقوبة وتغليظ عليه إلا لأنها محرم لها. ثم إذا عرفنا أن هذا شرط لوجوب الحج على المرأة، سبب ذلك الخوف عليها. روي عن الإمام مالك وكذلك عن الشافعي أنه لا بأس أن تحج مع نسوة ثقات، وقالوا إن الحج ركن والمحرم واجب، يقدم الركن على الواجب إذا وجدت نسوة ثقات مأمونات رفيقات فإنها تحج معهن. هكذا قال الإمام مالك، مع أن المالكية يأتون من المغرب، يأتون من أقصى البلاد في المغرب، ومع ذلك تكون المرأة مع 2 أو 3 ثقات ومعهن محارمهن. هكذا اختار ذلك الإمام مالك. في هذه الأزمنة قد يكون الأمر أخف وأسهل، وذلك لوجود الحملات الكبيرة في المملكة وفي بعض المدن، يكون هناك حملة يكون معها بعض الأتوبيسات الكبيرة تجمع 500 أو 400 من الحجاج، نصفهم أو ثلثهم نساء، ولكنها تحجز بين النساء والرجال في السيارة. يكون هناك ستار بين الرجال والنساء، وإذا نزلت فإنها تجعل خياما مخصصة للنساء وخياما للرجال، فلا يحصل اختلاط. النساء يدخلن جميعا للطواف وللسعي، ويخرجن ويرجعن إلى خيامهن، وكذلك أيضا في الموقف في عرفة وفي مزدلفة لا يكون هناك اختلاط. فإذا لم تجد المرأة مهرما وهجت مع هذه الحملات جاز لها ذلك. إذا أيست كذلك أيضا. في هذه الأزمنة بعد أن انقطع الرق من المملكة وحولها، أصبح لا يوجد المماليك، احتاج إلى استقدام الخدم والخادمات من خارج المملكة، يسمون خدما يستخدمه كسائق مثلا أو كخادم، والمرأة خادمة للنساء ونحو ذلك. يشترطون أحيانا عليه أن يحججها، أن يمكنها، أتكون مثلا من الفلبين أو مسلمة أو من إندونيسيا أو نحوها من الدول البعيدة والتي يشق عليهم أن يحجوا. فإذا اشترطوا عليه أن يمكنها من الحج فإنه يمكنها أن تحج مع هذه القوافل، القافلة التي معها عدد كبير والتي تحجز النساء عن الرجال في السيارات وفي الخيام ونحو ذلك، لأن هذا شرط عليه. والمسلمون على شروطهم. والحاصل أنه يقول نفقة المحرم عليها إذا كان خرج معها لأجل المحرمية، يقول أنا قد حججت فريضتي، وإنما أحج لأكون محرما لك، فلا بد أنك تنفقين علي ذهابا وإيابا وأجرة الركوب في السيارات مثلا أو القافلات أو في المطايا ونحوها عليها، تتكفل بنفقته وتتكفل بأجرته. يشترط لها ملك زاد وراحلة لهما. وفي هذه الأزمنة ملك أجرة القافلة تدفعها عنه إذا لم يتبرع، وقد يتبرع إذا كان زوجها أو أخاها أو أباها أو ولدها، يقول أنا أتبرع بالنفقة علي وعليها. فإذا لم يتبرع فإن نفقته عليها وأجرته وراحلته، ومع ذلك لو امتنع وقال أنا لا أحج معك، هل يلزمه شرعا؟ أنا لا نلزمه، ولو بذلت ذلك له، وذلك لأنه ليس مملوكا لها، لأنه حر، وإنما يتبرع ويحج معها. إذا أيست منه لم تجد من يحج معها، وكلت استنابت، هذا في الأزمنة القديمة التي يكون الحج مكلفاً. بحيث يكلفها مدة طويلة، مثلا شهرين أو ثلاثة أشهر أو نحو ذلك، من أيست منه استنابت. وإذا حجت بدونه حجت بدون محرم حرم ذلك وعجز، يعني أنه سقط عنها الواجب، حيث أنها أدت الواجب، حجت مع رفقة، حجت مع رفيق مؤمن مسلم مأمون موثوق، حجت مع نسوة ثقات ولو كان السفر قديما بعيد، ولو غابت عن أهلها شهرين أو نحوها، أن يقال حرم عليها، ولكن يسقط عنها الفرض. يقول: وإن مات من لزماه أخرج من تركته. إذا مات الذي وجب عليه الحج ووجبت عليه العمرة وهو قادر أخرج من تركته، ويكون من رأس المال إلا من الثلث، وذلك لأنه وجب عليه أن يحج، وحيث وجب عليه وفرط وأهمل أن نقول إنك قد فرطت، وإن عليك أن أتوكل. إذا حضره الموت وهو ما حج يوصي أن يخرج مخرج من تركته، وإذا لم يوصي لزم الورثة أن يخرجوا من تركته أجرة حجة وعمرة كاملة حتى لو لم يوصي. النائب يحج من حيث وجب على الميت، النائب الذي هو الوكيل يحج من حيث وجب الحج. إذا مات في مصر فالوكيل يحج من مصر، أمات من ليبيا يحج منها، أمات من الجزائر في الجزائر وهو قادر يحجج من الجزائر، أمات من اليمن يحجج من بلده، أمات من العراق، أمات وهو في تركيا يحجج من تلك البلدة التي مات فيها. النائب يحج من حيث وجب على الميت. القضاء يحكي الأداء، يكون بصفة الأداء، وهذا قضاء. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي معذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. فجعل النذر واجبا في الذمة، هذه نذرت زيادة على الحجة، فريضة الحج قد أدتها، ولكن قالت: لله علي إن شفي ولدي أن أحج البيت، لله علي إن شفيت من هذا المرض أو إن ربحت في هذا الأمر أن أحج البيت. ماتت ولم تحج، أمر ابنتها أن تحج عنها، وشبه ذلك بالدين، فالله أحق بالوفاء. لو تبرع إنسان أجنبي عن ذلك الذي مات ولم يحج وحج عنه من بلده سقط عنه الوجوب، أجزأ عنه، لا عن حي بلا إذنه. إذا قدر مثلا أنك تقول فلان لم يحج وهو مثلا في العراق أو في خراسان، سوف أحج عنه، ما وكلك ولا أذن لك، ليس لك أن تحج عنه إلا إذا وكلك، لا بد. ولو كان عاجزا تقول إنه عاجز من حيث البدن، كبير سن أو مريض، أتبرى وأحج عنه وهو ما وكلك، لا يجوز. أما إذا استأذنته وقلت يا فلان أنا أثق بأنك قادر على الحج من حيث المال ولكنك عاجز من حيث البدن فأنا أحج عنك، فقال لقد أذنت لك. في هذه الحال يجوز، فإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ. مثال ذلك مات وهو في الجزائر، والحج من الجزائر قد يكلف 10,000 ريال، وتركته التي خلف إنما هي مثلا 4,000، لا تكفي إلا للحج من المدينة مثلا أو من الطائف، فنقول يحج عنه 4,000 من البلاد التي فيها حجاج يحجون بها. هناك حجاج يحجون مثلا من ينبع وما حاداها في الحملة 4,000، أو كذلك من الباحة يحجون 4,000 وربما 3، فنقول حججوا عنه من حيث بلغ، لا يلزمكم أن تحججوا عنه من الجزائر أو من ليبيا مثلا أو من تونس التي هي بلده، بل من حيث بلغ. لو قدر أنه ارتحل حاجا ولما وصل إلى مصر مات قبل أن يؤدي الحج، وقد جاء من المغرب من الرباط مثلا ونحوه، وقد أنفق من بلده إلى مصر 5,000، والحج من مصر يكلفه 5، يحجج عنه من مصر لأنه قد قطع بعض المسافة. إذا مات في الطريق حج عنه من حيث مات. بعد ذلك ذكروا المواقيت، يقولون باب المواقيت، ويراد بها أماكن الإحرام، مواضع العبادة وزمان العبادة، مثل مواقيت الصلاة أي الوقت الذي تؤدى فيه. الحج له مواقيت زمانية، لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة والأشهر الأول من ذي الحجة، هذه تسمى مواقيت زمنية، وله مواقيت مكانية محيطة بالحرم من جهاته. وسبب تعيينها أن الحاج إذا قرب من مكة تلبس بالإحرام حتى يشعر بأنه قرب من البلد التي جاء إليها لأجل هذه المناسك. من شرق ومن غرب ومن جنوب ومن الشمال مواقيت، إذا جاء من هنا مر بميقات يحرم منه، وإذا جاء من هنا أو هنا، حتى لا يدخل ما يقرب مكة إلا وقد تلبس بهذا اللباس الذي هو الإحرام. وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة، مكان فيه شجرة يقال لها الحلفة ولكنها صغيرة، حليفة يعني صغيرة، فسمي ذو الحليفة. وهو معروف الآن، ولكن العامة يسمونه أبيار علي، والصحيح ذو الحليفة. يدعي الرافضة أن عليا قاتل فيه الجن، وهذا كذب، ليس علي ولا غيره يثبت له أحد من الجن، ما قاتل فيه الجن لا هو ولا غيره، هذا من الافتراء. اسمه ذو الحليفة، كان بينه وبين المدينة 6 أميال أو 7، يعني نحو 3 ساعات، الميل مسيرة نصف ساعة على الأقدام. ولكن الآن امتدت المدينة حتى وصلت إلى ذي الحليفة الذي هو الميقات، وأصبح كأنه في وسطها، الدولة ميزته وجعلت فيه مسجدا كبيرا حتى يهرم منه أهل المدينة وكل من مر عليه من الجهات الشمالية، الغالب أنهم يمرون عليه الذين يأتون من الشمال، الذين يأتون من تبوك أو من القرى التي على الساحل أو من طريف أو من عرعر أو من حائل، طريقهم على المدينة فيحرمون منه من ذي الحليفة. كذلك الذين يأتون إليه أيضا من البلاد البعيدة، أهل مصر وأهل الشام وأهل تركيا وغيرهم، يأتون في طائرات ينزلون في المدينة، وقد ينزلون في جدة ويرجعون إلى المدينة للزيارة، والزيارة تكون للمسجد إلا للقبر كما يعتقده باب الجهال. فإذا زاروا المدينة فميقاتهم من المدينة، يحرمون من ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة، وهي أبعد المواقيت، أبعدها من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام، 10 مراحل، هكذا كانوا يسيرون 10 أيام وهم محرمون. المرحلة كونهم يسيرون كل يوم 12 ساعة، 10 أيام حتى يصلوا إلى مكة، يصبرون على ذلك ولو كان عليهم مشقة، أن يبقوا محرمين في الطريق 10 أيام. هكذا معروف في هذه الأزمنة أن الرواحل أصبحت هذه السيارات والتي تقرب البعيد. الطريق الجديد الآن عنه 400 كيلو من مكة إلى من المدينة إلى مكة. تقطع السيارة في 4 ساعات أو أقل، بدل 10 أيام تقطعه بأقل من نصف يوم، وذلك من توفيق الله تعالى وتيسيره لهذه الحافلات أو لهذه الرواحل ونحوها الجديدة. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة قرب رابغ، بينها وبين مكة 3 مراحل. كان أهل الشام يأتون مع الساحل، وكذلك أهل مصر وأهل المغرب، البلاد المغربية كلها، الجزائر وليبيا وتونس والمغرب وأهل تلك المدن والبلاد الأفريقية، لا يأتون مع البحر، غالباً يأتون